أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث، صفحة 22، التعقيد اللفظي. كان الكلام في الشروط الستة التي ينبغي أن تتوفر لكي تتحقق فصاحة الكلام. قلنا هناك عيوب ستة، إذا انعدمت هذه العيوب وخلى الكلام من هذه العيوب الستة يكون الكلام فصيحا. العيب الأول هو تنافر الحروف الكلمات مجتمعة، والعيب الثاني ضعف التأليف، وقد تكلمنا عنهما. اليوم إن شاء الله نأخذ العيب الثالث وهو التعقيد اللفظي. لكن قبل أن نأخذ هذا العيب نتكلم حول بعض الكلمات والمفردات التي قد تقدمت وحصل فيها خلاف. من هذه الكلمات آخر كلمة من الشطر السابق، ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا، هذا البيت الشطر هذا، من الناس أبقى مجده الدهر مطعمة أو مطمعة. أنا راجعت النسخة القديمة، وجدت أنه في النسخة القديمة نفس هذا الكلام مكتوب في المات في البيت هنا مطمعة، لكن في الحاشية ترددت هذه اللفظة مرتين مطعمة. هاي في النسخة القديمة. في هذه النسخة الحديثة في الحاشية ترددت مرتين، مرة مطمع ومرة مطعم. يقول في حاشية رقم 4 هنا، طبعا في القديم يصير حاشية رقم 3، وفي الضمير فإن الضمير في مجده راجع إلى مطمعة، بينما في النسخة القديمة هنا مطمعة هي بين قوسين مطعمة، وهو متأخر في اللفظ. بعدين يقول هكذا: ومطعم أحد رؤساء المشركين. واضح. على كل حال الامر سهل، هو جعل بين قوسين، لعل جعل بين قوسين في المات مطعمة او مطمعة، لعل اشارة الى انه فيه خلاف، لعل من هذا البعض، والله العالم. الصواب يقولون والامر سهل، يعني ماذا والامر سهل؟ تتكرر في الكتب الفقهية كذا، والامر سهل يعني ماذا والامر سهل؟ يعني هو مطمع او مطعم لا توجد ثمرة، لأن احنا أنه مفعول به والضمير يعود عليه، والضمير ورد في الفاعل. هذا مورد. المورد الثاني جحلنجع، لو جحلنجح واضح ولا جحلنجع وجحل. أنا تبعت بعض المصادر ما وجد فيها هذا البيت زين، لكن في النسخة القديمة، النسخة القديمة موافقة إلى هذه النسخة، وهي جحلنجع. واضح. تصير وين طلعتون هذا؟ صفحة 11 زين. جحلنجع لو جحلنجع. على كل حال أول صفحة 11، من طمحة صبيرها جحلنجح، الشطر الأول منها جحلنجع، وأيضا في النسخة القديمة جحلنجع، ولم أجد جحلنجح. واضح. على كل حال الأمر سهل أيضا، جحلنجع وجحلنجح بالنسبة إلينا أيضا ماذا؟ وحشية هذه الكلمة وغريبة. الأمر الثالث، المورد الثالث الجرشي او الجرشا في قول ابي الطيب المتنبي صفحة 11 اسفل ايضا من الصفحة 11 اسفلها اخر سطر. مبارك الاسم اغر اللقب كريم الجرشي شريف النسب. هنا موجود الجرشي واضح ولا يعني بكسر الشين وكسر الياء ايضا. الجرشي كسر الياء مع تشديدها. هذه قراءة. القراءة الاخرى كريم الجرشية واضح ولا يعني بكسر الشين وفتح الياء مع تجديدها. هذا موجود في النسخة القديمة. يعني هنا قال الجرشية بالكاس في النسخة القديمة على ما ببالي بالفتح. راجعت نسخة شرح المختصر للتفتزاني. الياء الياء لم يذكر تحتها نقطتين والشين مفتوحة فصير الجرشا. يفهم ان الياء ماذا مقصورة. واضح ولا؟ الجرشا كريم الجرشا. والامر ايضا سهل بعد جرشي جرشية جرشا. هذا الامر سهل واضح باعتبار ان المورد هي هذه اللفظة وانها على كل حال. الثالث التعقيد اللفظي. نشرح في العيب الثالث من العيوب التي تخل بفصاحة الكلام. العيب الثالث هو التعقيد اللفظي. ما المراد بالتعقيد اللفظي؟ لاحظوا عندنا تعقيد لفظي وعندنا تعقيد معنوي. التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي عيب يرجع إلى اللفظ في كل منهما. أي العيب يرجع إلى اللفظ في التعقيد اللفظي وفي التعقيد المعنوي. فالكلام يكون خفي الدلالة على المعنى المراد في التعقيد اللفظي وفي التعقيد المعنوي. لكن ما هو الفارق؟ التعقيد اللفظي خفاء الدلالة يكون ناشئ من ماذا؟ ناشئ من كون الألفاظ غير مرتبة على وفق ترتيب المعاني. يعني تأتي بألفاظ هذه الألفاظ لها ترتيب ترتيبها غير ترتيب المعاني. مثلا في الألفاظ يوجد صفة وموصوف. معنى الصفة والموصوف يكون متقارب عندك في ذهنك. لكن في الألفاظ تأتي بالصفة وتفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي كذا لفظة ثم تأتي بال أولا تأتي بالموصوف ثم بعد كم كلمة تأتي بالصفة تفصل بين الصفة والموصوف بين البدل وبين المبدل منه بين المستثنى وبين المستثنى منه. فالعيب في التعقيد المعنوي من التقديم والتأخير أو من الفصل. نأتي بهذا المثال. لاحظ هذا المثال للمتنبي. يقول جفخت. جفخت يعني بمعنى افتخرت. جفرت جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على الحسب الأغار دلائل. لاحظ يا البيت جفخت يعني افتخرت. ما هو فاعل جفخت افتخرت؟ شيم. اذا انفصل بين الفعل جفخت وبين الفاعل شيم. واضح او لا؟ وين تتوجه؟ اول كلمة من الشطر الاول الفعل جفخت واول كلمة من الشطر الثاني هو الفاعل شيم. واضح او لا؟ هذه شيم فاعل. هذا الفاعل موصوف. واضح او لا؟ واضح او لا؟ وين صفته او اليه بدل؟ هذا شيمون. ما هي هذه الشيم؟ دلائل. واضح او لا؟ توجهين. شيمون هذه الشيم هي دلائل. هذه الدلائل على الحسب الأغرار. ملتفتين؟ لاحظ، فيصير الكلام هكذا: جفخت شيمون على الحسب الأغار بهم، والحال أنهم لا يشفخون ولا يفتخرون بها. يريد أن يقول هكذا: هؤلاء افتخرت بهم شيم دلائل، وهم لم يفتخروا بهذه الشيم الدلائل، أي يعني لمجدهم وعلوهم، أي من قبل ماذا؟ الجنة تشتاق إلى سلمان، لأن سلمان اشتاق إلى الجنة. واضح أو لا؟ هكذا يعني هذه الشيم والدلائل هي التي افتخرت بمثل هؤلاء، لأن هؤلاء افتخروا بهذه الشيم. هنا أنت ما تتوجه، صار تحقيق في الله. المعنى واضح، لاحظ المعنى واضح، خفي هذا المعنى لوجود تحقيق في الألفاظ. فصلنا بين الفعل والفاعل، بين البدل والمبدل عنه، قدمنا وأخرنا، واضح ولا؟ هذا تعقيد يقال له تعقيد لفظي. إذن التعقيد اللفظي كون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد بسبب كون الألفاظ غير مرتبة على وفق ترتيب المعاني. كيف ما تكون مرتبة؟ إما فيها تقديم، إما فيها تأخير، إما فاصل ما ينبغي أن يوصل إلى آخره. هذا يقال له ترتيب تعقيد لفظي. أحيانا اللفظ واضح ومرتب، المعنى معقد. كيف يعني المعنى معقد؟ يعني لا تنتقل إلى اللفظ مباشرة. أعطيك مثال: تقول فلانون أسدون، أنت ماذا تفهم من فلان أسد؟ رجل شجاع. لا، ما أقصد رجل شجاع، يعني الأسد فاغر الفهم، يعني فمه رائحته كريهة من أكل اللحوم. أنا أريد أن أقول فلان فمه رائحته كريهة كما أن الأسد رائحة فمه كريهة. واضح أو لا؟ الآن هذه اللفظة فلان أسد، واضحة أم غامضة؟ اللفظة واضحة، أنت تشبه فلان بالأسد، فاللفظ واضح لا فيه تعقيد، الألفاظ مرتبة، لكن والمعنى الأصلي واضح أيضا، المعنى الأساسي الأسد واضح، لكن المعنى المراد، المعنى المقصود، واضح ولا؟ المعنى المنظور هو الخفي. واضح إن شاء الله. هذا يقال له تعقيد معنوي، ولذلك التعقيد المعنوي أغلب ما يكون في وين؟ في الأساليب المجازية، لأن في المعنى المجازي أنت تأتي بلفظة وتريد معنى مجازي لعلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، اللي يصير ماذا؟ الذهن يدرك المعنى الحقيقي ولا ينتقل بسهولة إلى المعنى المجازي، ينتقل بعسر وببطء. واضح ولا؟ من أمثلة هذا التعقيد المعنوي، وهذا في الغالب يكون وين التعقيد المعنوي؟ إذا تأتي بوسائط كثيرة، هذه الوسائط الذهن ما ينتقل إليه. مثل ماذا؟ مثل قول عباس بن الأحنف. عباس بن الأحنف هذا من الشعراء المعروفين بالتصوف، واضح ولا؟ له خطاب يخاطب أهل مكة يناجيهم، يقول: يا ساكن البطحاء، هل من نظرة أروى بها؟ يا ساكن البطحاء. على كل حال معروف هذا الاتجاه، موجود في المدارس الأدبية، حينما يدرس من المدارس الأدبية التي فيها نوعا ما تصوف وغيره، عباس بن الأحنف. على كل حال عباس بن الأحنف له بيت شعر يناجي أحبابه وأصدقائه، يقول سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدها. الشاعر هنا جاء بأمرين. الأمر الأول أراد أن يعبر عن فراق الأحبة، والأمر الثاني أراد أن يعبر عن لقاء الأحبة. إذن هو يتكلم عن أمرين: لقاء الأحبة والبعد عن الأحبة. أما بالنسبة إلى البعد عن الأحبة، قال: ماذا تسكب عيناي الدموع، سأطلب بعد الدار وتسكب عيناي الدموع. واضح ولا؟ سأطلب بعد الدار عنكم وتسكب عيناي الدموع. توجهين او لا؟ فاذا هذا اصاب فيه، جعل سكب الدموع وهطل المدامع للمدافع، واضح ولا؟ كناية عن الفراق، هذه كناية مستخدمة، واضح ولا؟ قال: لتقربوا لتجمدا، فكنا عن القرب ولقاء الأحبة ومواجهة الأصدقاء ولقياهم، كنا عنها بجمود العين، واضح ولا؟ وليس أصلا من المتعارف أنه ماذا؟ أنه تجمد العين، بل الحال لا، العين تبكي، واضح ولا؟ عند لقاء الأحبة العين ماذا؟ تبكي. يعني هذا لما نزلنا البحرين هذا وجدنا بعد فراق طويل وجدنا بعض الأحبة يأتي ويحضن ويبكي، هو يبكي. على كل حال الأحبة هكذا، لقاء الأحبة في الغالب ممزوجة بدموع الفرح. عباس بن الأحلام كان لقي الأحبة بماذا؟ بجمود العين. أصلا ما معروف هذا، ولا معروف انه اذا انت تدعو الى واحد برقة القلب او الحنان او بعض المشاعر تقول له جمدت عينك او لتجمد عينك. هنا عباس بن الاحنف حينما كان قرب الاحبة ولقي الاحبة بالجمود استخدم عدة وسائط، تقريبا اربع وسائط. هذه الوسائط الأربعة ندركها إذا حللنا الكلام وتمعنا فيه، من دون تحليل وتمعن لا نصل إلى هذه الوسائط، واضح؟ وإحنا نذكر لكم الوسائط الأربعة. الواسطة الأولى، أولا النقلة الأولى، الواسطة الأولى الانتقال من جمود العين إلى انتفاء الدمع من العين حالة إرادة البكاء. هذه الوسيلة الأولى، ننتقل من جمود العين إلى انتفاء الدمع من العين حالة إرادة البكاء، أريد أن أبكي الدمع ما يخرج. هذا الواسطة الأولى. الواسطة الثانية، ننتقل من انتفاء الدمع من العين حالة إرادة البكاء إلى انتفاء الدمع مطلقا، واضح ولا؟ يعني حالة إرادة البكاء وغير حالة إرادة البكاء. الواسطة الثالثة، ننتقل من انتفاع الدم عن العين حالة إرادة البكاء مطلقا، يعني إرادة البكاء وغير إرادة البكاء، إلى انتفاع الحزن. والواسطة الرابعة، ننتقل من انتفاع الحزن ونحو الحزن إلى السرور. ما شاء الله، وسائط أربعة هي مذكورة في الحاشية رقم 2. هذه الوسائط الأربعة حتى تنتقل منها تحتاج أن تعصر ذهنك وتتأمل وتتعب نفسك، فبسبب إيراد اللوازم البعيدة أو الوسائط الكثيرة. ضربنا لكم مثال لإيراد اللازم البعيد. ما هو اللازم البعيد؟ مثلا قلنا الأسد، أو مثلا العرب يقولون فلان كثير الرماد. يعني ماذا كثير الرماد؟ كريم. لماذا؟ ما هو وجه هذا الملازمة؟ باعتبار أن العرب الكرماء في السابق ينصب إليه خيمة في البادية، فتأتي يأتي الركبان الخيول والنوق فيثار الغبار، ثار الغبار يصير على الخيمة وعلى الأطراف من ذهابهم ومجيئهم، تحفر الخيول الرام فيثار الغبار. فقال فلان كثير الرمال، انت ربما تقول فلان كثير الرمال تريد انه وسخ ثيابه دائما عليها غبار، واضح او لا؟ كثير الرمال على كل حال سيكون المعنى خفي، انت حينما تقول مثلا فلان كثير الرمال، طبعا هذا اذا اردت المعنى الحقيقي كثير الرمال يعني فعلا على الثيابة رماد او وسخ او غيره. ربما انت تقول فلان كثير الرماد لان هذا دائما يبني فيشيل الرمل، واضح او لا؟ يصير عليه، فاردت ان تقول انه بناء، هذا ما ينتقل الذهن. لاحظ هنا التعقيد في المعنى، اللفظ واضح، واضح او لا؟ كثير الرماد يعني رماد كثير، المعنى المراد المعنى المقصود خفي علينا، واضح. نقرأ هذا المقدار الآن. الثالث التعقيد اللفظي، هو كون اللفظ خفي الدلالة على المعنى المراد به باللفظ بحيث تكون الألفاظ غير مرتبة على ترتيب المعاني. كيف تكون الألفاظ غير مرتبة إذا فصلت بين الصفة والموصوف، بين البدل والمبدل منه، واضح أو لا؟ بين المستثنى والمستثنى منه، قدمت وأخرت في الألفاظ، يصير الألفاظ غير مرتبة على وفق ترتيب المعاني. وينشأ ذلك التعقيد اللفظي من تقديم أو تأخير أو فصل بأجنبي بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض، مثل الكلمات اللي ينبغي أن تتجاور ماذا؟ الصفة والموصوف يتجاورا، البدل والمبدل منه لا بد أن يتجاور. أنت تأتي وتفصل بينهم بماذا؟ بأجنبي، مثل الآن هذا الشعر الذي سنقرأه، وهو مذموم، يعني التعقيد اللفظي مذموم. لماذا؟ لأنه يوجب اختلال المعنى واضطرابه، اضطراب المعنى. كيف يضطرب المعنى؟ يقول من وضعه، يعني بسبب وضعه ألفاظه، يعني ألفاظ المعنى في غير المواضع اللائقة بها، يعني في غير المواضع والأماكن المناسبة لهذه الألفاظ، بها هذه الألفاظ. كقول المتنبي جفخت يعني افتخرت وهم لا يجفخون بها بهم، لاحظ جفخت وهم لا يجفخون بها بهم، هذه جعلها بين الفعل جفخت وبين شيمون التي هي فعل شيم على الحسب الأغر دلائل، فصل بين شيم وبين دلائل. المفروض يقول شيم دلائل، يعني بدل ظهر بدل هنا، شيم دلائل، يمكن أن تهدف شيم تخلي دلائل، واضح؟ فصل بين شيم اللي هو مبدل منه وبين دلائل التي هي ماذا؟ بدل أو صفة، يمكن أن تقول صفة. بهم يقدمها، بس ما يقدمها، المفروض بهم يأخرها عن شيم. يقول جفخت شيم دلائل على الحسب الأغر بهم، وهم لا يجفخون بها أصلا، بعضهم وهم لا يشفقون بها بهم. ممكن واحد يقول بها بهم كلمة لوحدها، مثل هذه الذكر من زمان درسنا القطر، فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطر طيب المنام. شخص أحد الطلاب قال شيخنا يعني وش قطر طيب؟ قال له وين القطر طيب هذه؟ قال لك موجودة في الكتاب. قال لا القطر اسكت طيب المنام، القطع كلمة حيوان وطيب يعني لطيف المنام، واضح ولا؟ إني أيضا بها فهم مثل القطع طيب، واضح ولا؟ على كل حال جفخت شيم دلائل على الحسب الأغر بهم وهم لا يجفخون بها، لا إله إلا الله، هذا الفاظ جدا معقدة، قدم وأخر وفصل، واضح أو لا؟ هنا وين فصل؟ فصل بين شيم وبين دلائل، مفروض ورا بعض أذله، لا شيم ودلائل. بعد قدم وهم لا يتفخون بها، قدم ماذا؟ قدم بهم على ماذا؟ على الحسب الأغار، المفروض يقدم على الحسب الأغار ويؤخر بهم، واضح؟ أصله يعني أصل البيت جفخت يعني افتخرت بهم شيم دلائل على الحسب الأغار، وهم لا يجفخون بها، وهم لا يفتخرون بهذه الشيم الدلائل. هذا التعقيد اللفظي. إذا عرفنا التعقيد اللفظي، المعنى واضح، المعنى المراد واضح، لكن اللفظ معقد في تقديم تأخير فاصل. الرابع التعقيد المعنوي، كون التركيب خفي الدلالة على المعنى المراد بحيث لا يفهم معناه إلا بعد عناء وتفكير طويل، واضح؟ وذلك يعني كيف يكون معناه معقد لا يفهم إلا بعد عناء وتفكير طويل؟ لخلل في انتقال الذهن من المعنى الأصلي، مثل الأسد معنى الأصلي حيوان المفترس، إلى المعنى المقصود. المعنى المقصود ما يريد أنه شجاع، يريد ماذا؟ أنه صاغر الفم أو كثير الرماد، من المعنى الأصلي كثرة الرماد إلى المعنى المراد، ما يريد أنه كريم، يريد أنه بناي، واضح أو لا؟ أو جمود العين، المعنى الأصلي أن العين تجمد، ما اطلع دم، الى المعنى المراد انه كناية عن لقاء الاحبة، واضح؟ وذلك لخلل، وهذا اغلب شيء يكون في الامور المعنى المجازي، وذلك لخلل في انتقال الذهن من المعنى الاصلي الى المعنى المقصود بسبب ايراد اللوازم البعيدة. ذكرنا لكم اربعة لوازم، هذه اللوازم البعيدة المفتقرة الى وسائط كثيرة، واضح ولا؟ هناك عدة وسائط، واسطة ترتبط بواسطة بواسطة إلى أن تصل إلى المعنى، مع عدم ظهور القرائن الدالة على المقصود. أحيانا هو قرائن تدل على المقصود، واضح ولا؟ يقول فلان فاغر، فلان كالأسد، ويشير إلى فمه مثلا، واضح ولا؟ أو فلان كالأسد من كثرة أكل اللحم، قرينة موجودة. بأن يكون فهم المعنى الثاني من الأول بعيدا عن الفهم عرفان، فهم المعنى الثاني، فهم المعنى الثاني عن المعنى المراد من المعنى الأول، يعني المعنى الموضوع لغة لللفظ، بعيد عن الفهم عرفان، واضح ولا؟ توجهين تفهم أن الفم فاغر من الأسد، هذا فهم بعيد. طبعا هنا قال لخلل، قال بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة، كأنما هو السبب الوحيد. طبعا بعضهم خص التعقيد المعنوي بخصوص إيراد اللوازم البعيدة، إذا أوردت لوازم بعيدة يكون الكلام معقد معنويا، لكن الحق والإنصاف أن الضابط للتعقيد المعنوي هو الاستعمال العربي، فقد يستعمل العرب لفظة في معنى معين وتوجد وسائط، ما شاء الله وسائط كثير، مثل فلان كثير الرماد، هذه إذا تتأمل فيها هناك وسائط كثير، واضح ولا؟ بين أنه الرماد يتكاثر، وهذا الرماد المتكاثر ناشئ من ذهاب ومجيء الخيول، وذهاب ومجيء الخيول من أجل السفر، وهناك ضيافة موجودة في السفر، هناك وسائط على كل حال. لكن بما أن العرب أكثرت استخدام لفظة كثير الرماد في الرجل الكريم في الدلالة على كرم فلان، هذا كافي هذا المقدار. أربع فلوصات. نعم. نعم نعم. على كل الملاك والاستعمال العربي واضح، فالذوق الحاصل من تتبع كلمات العرب هو الملاك في ذلك، لكن هذا من أبرز الأسباب إيراد اللوازم. لكن عبارة المصنف كأنها ظاهرة في حصر سبب التعقيد اللفظ المعنوي في خصوص إيراد اللوازم البعيدة. قال: وذلك لخلل في انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود. المعنى الأصلي يعني المعنى اللغوي الموضوع لغتان، إلى المعنى المقصود بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى وسائط كثيرة، مع عدم ظهور القرائن الدالة على المقصود، بأن يكون فهم المعنى الثاني المعنى المراد من المعنى الأول المعنى الأصلي بعيدا عن الفهم عرفان، كما في قول عباس بن الأحنم: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي، سأطلب بعد الدار عنكم وتسكبوا عيناي. هذا الكلام تام، جعل سكب الدموع كناية عن ما يوجبه فراق الأهل، لكن لتقربوا لتجمد الدموع، تقربون مني أيها الأحبة حتى تجمد العيون وجف الدم، هذا بعيد. قال: سأطلب بعض الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا. جعل سكب الدموع كناية عما يلزم في فراق الأحد من الحزن والكمد، هذا صحيح، كمد الحزن بعد، فأحسن وأصاب في ذلك، يعني في جعل سكب الدموع كناية عما يوجبه الفراق من الحزن، ولكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يوجبه التلاقي من الفرح والسرور بقرب أحبته، وهو خفي وبعيد، يعني جعل جمود العين دال على ما يوجبه التلاقي من الفرح والسرور بعيد، هذه الدلالة بعيدة. لاحظ في الحاشية شيقه: ووجه الخفاء والبعد، أن أصل معنى جمود العين جفاف العين من الدموع عند إرادتها منها، يعني عند إرادة الدموع منها من العين، والانتقال منه من جمود العين إلى حصول السرور بعيد، لأنه يحتاج إلى وساطة. الآن يذكر أربع وساطة: الواسطة الأولى بأن ينتقل من جمود العين إلى انتفاء الدمع منها من العين حالة، يعني في خصوص حالة إرادة البكاء، هذه الواسطة الأولى. الثانية: وينتقل منه، يعني من انتفاء الدمع من العين حال إرادة البكاء إلى انتفاء الدمع مطلقا، يعني حالة إرادة البكاء حالة عدم إرادة البكاء، الواسطة الثالثة. ومنه، يعني ينتقل من انتفاء الدمع مطلقا إلى انتفاء الحزن ونحو الحزن، فإن ذلك هو السبب غالبا في الدم، في الغالب الدم يكون ماذا؟ من الحزن. زين، يقول: ومنه، يعني ومن انتفاء الدمع مطلقا إلى انتفاء الحزن ونحوه. الرابع: ومن انتفاء، يعني ينتقل من انتفاء الحزن ونحو الحزن إلى السرور، هذا أربع وسائط. ولا يخفى أن الشارع قد طوى وحذف جميع هذه الوسائط، فأورث بطء الانتقال من المعنى الأصلي الحقيقي إلى المعنى المراد، وخالف حينئذ أسلوب البلغاء، فنشأ من ذلك التعقيد المعنوي. واضح. على كل قول، أعلم أن الشاعر أراد أن يرضى بالبعد والفراق، ويعود نفسه على مقاسات الأحزان والأشواق، ويتحمل من أجلها حزنا يفيض من عينيه الدموع، ليتوصل بذلك إلى وصل يدوم وسرة لا تزول، على حد قول الشاعر: ولطالما اخترت الفراق مغالطا، واحتلت في استثمار غرس ودادي، ورغبت عن ذكر الوصال، لأنها تبنى الأمور على خلاف. واضح ولا؟ يقول: إذ لم يعرف في المتن، يقول هكذا: إذ لم يعرف في كلام العرب عند الدعاء لشخص بالسرور أن يقال له جمدت عينك أو لا زالت عينك جامدة، بل المعروف عندهم أن جمود العين إنما يكنى به عند عدم البكاء حالة الحزن، كما في قول الخنساء، معروف الخنساء في الجاهلية: فقدت أخاها فرثته ما شاء الله بالقصائد. واضح. لكن حينما دخلت في الإسلام قدمت أولادها فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه الآن أغلب الأبيات أيام الجاهلية ترثي صخر أخاها لها شعر هكذا: وإن صخرا لتتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. وبالتالي يقول فلان نار على علم، صار كناية يعني موجود في بيت الخمسة. وكما تقول هكذا: عينا يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، يعني تبكيان ولو بشكل الندى. الندى ما هو الندى؟ الندى قطر الندى تقولون هذا، وبل الصدى. الندى المطر الخفيف جدا الذي يسقط، هذا يقال له ندى. فابن هشام حينما ألف كتابه قطر الندى يعطيك، ما يريد يعطيك قطرة مطر، واضح ولا؟ يعطيك قطرة ندى. وبعد رجال عالم في اللغة العربية عبر تعبير ذلك قطر الندى وظل الصدى، يريد ذريقك، واضح ولا؟ ذريقك بهذه النداوة في قطر الندى. على كل، وكما في قوله أبي عطاء يرث ابن هبيرة يقول هكذا: ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمود. وهكذا كل الكنايات التي تستعملها العرب لأغراض ويغيرها المتكلم. هم يستعملون كثير الرماد في الكرام، أنت تستخدمها في البناء، ويريد بها أغراضا أخرى تعتبر خروجا عن سنن العرب في استعمالاتهم. هذا هو الملاك، ويعد ذلك يعني الخروج عن كلام العرب واستعمالاتهم تعقيدا في المعنى، حيث لا يكون المراد بها واضحا. واضح هنا؟ نعم. الخامس كثرة التكرار، وهو كون اللفظ الواحد اسما كان او فعلا او حرفا. جيد، يعني تكرر كثير، اما تكرر فعل او تكرر اسم او تكرر حرف. يلا وياي، كون اللفظ يعني كثرة التكرار هي كون اللفظ الواحد، يعني تكرر اللفظ الواحد اسما كان هذا اللفظ او فعلا او حرفا. يلا، وسواء كان الاسم ظاهرا او ضميرا تعدد مرة بعد اخرى بغير فائدة، كقوله: اني واسطار سطرنا سطرا لقائل يا نصر نصر نصرا. وين التكرار هنا؟ نصر نصر نصرا. هنا تكرر اسم ام فعل ام حرف؟ اسم. واضح، اسم ظاهر لا تكرر. جيد. الثاني، وكقول المتنبي، يقال انه المتنبي: تستطيع ان تأتي بشعر فيه جمل كثيرة. فجاء بماذا؟ جاء بشعر كله افعال، لان الفعل فيه فاعل، وهذا الفعل وحده جملة فيه فاعل، فجاء بهذا: اقل، انل، اقطع، اجمل، عل، سل، عد، زيد، هش، بش، تفضل، ابن سر، صل. هنا ما هو وجه التكرار؟ الفعل كلها افعال. احنا قلنا التكرار اما تكرر لفظ اسم او تكرر فعل او تكرر حرف. هنا كرر افعال، مو تقول ما في فعلين نفس الشيء. هنا التكرار ماذا؟ في الفعل. هذا الثاني. ثالث، وقول ابي تمام في المدير: كانه في اجتماع الروح فيه له في كل جارحه من جسمه روح. فيه له الضمير الهاء، فيه له. اذا جاء بثلاثه امثله. المثال الاول: اني واسطار الى ماذا؟ للاسم. اقل انيل، المثال الثاني للفعل. فيه له للحرف، ضمير. واضح ولا؟ زين، الضمير يعني الضمير طبعا اسم، اسم لكن مضمر. السادس، تتابع الاضافات، كون الاسم مضافا اضافة متداخلة غالبا، يعني اضافة داخل اضافة، هي المراد اضافة متداخلة، اضافة داخل اضافة داخل اضافة داخل اضافة. كقول ابن بابكم هكذا يقول: حمامة جرعى حومة الجند لسجحي، فأنت بمرأة من سعاد ومسمعي. حمامة مبتدأ وهي مضاف، جرعى مضاف، جرعى مضاف، وحومة مضاف، وأيضا حومة مضاف، والجندل مضاف إليه، أربع أضعافات. واضح هؤلاء؟ وملخص القول إن فصاحة الكلام تكون بخلوه من كام؟ من ستة. الآن يذكر ثلاثة، الثالث في ثلاثة. تكون بخلوه من تنافر كلمات، هذا واحد، ومن ضعف تأليفه اثنين، وتعقيد معناه هذا ثلاثة، ومن وضع ألفاظه في غير المواضع اللائقة بها، هذا وضع. ومن وضع ألفاظه في غير المواضع اللائقة بها يشمل كم واحد؟ يشمل ثلاثة. الأول التعقيد اللفظي، لأن توضع الألفاظ في غير موضعها تفصل تحذف. الثاني كثرة الإضافات، كثرة، لا مضاف التأليف، كثرة التكرار. والثالث تتابع الإضافات. واضح؟ إذن هذا ومن وضع ألفاظه في غير المواضع اللائقة بها يشمل ثلاثة: التعقيد اللفظي، وكثرة التكرار، وماذا؟ وتتابع الإضافات. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في فصاحة الكلام. انتهينا بحمد الله عز وجل من فصاحة الكلمة ومن فصاحة الكلام. يبقى فصاحة المتكلم، ننتقل لصفحة 28. ما في كلام زائد. ملكة، تكون عندك ملكة في أي موضع تستطيع أن تأتي بكلام فصيح، لأنه في موضع دون موضع، في جميع المواضع قم وتكلم، تتكلم بكلام فصيح. عندك ملكة، عندك صفة نفسانية، ملكة نفسانية راسخة على إيراد الكلام الفصيح. فصاحة المتكلم، خطر هذه التطبيقات وغيرها تراجعونها. فصاحة المتكلم عبارة عن الملكة التي يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود بكلام فصح في أي غرض كان. هذا مهم، في أي غرض كان، وليس في غرض دون غرام، في أي غرض كان، في جميع الأغراض، سيكون قادرا بصفة الفصاحة الثابتة في نفسه، يعني ما ثابتة في نفسه، يعني الراسخة في النفس، هذه الصفة، على صياغة الكلام، متمكنا من التصرف في ضروبه، يعني في ضروب الكلام، يعني أقسام الكلام، بصيرا بالخوف في جهات الكلام ومناحيه نواحي الكلام. هذا تمام الكلام في الفصاحة بأقسامها الثلاثة: فصاحة الكلمة والكلام والمتكلم. يبقى الكلام في البلاغة، وقلنا إن البلاغة تقع صفة للكلام والمتكلم، ولا تقع صفة للكلمة. يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.